إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة ولقاء يوم السبت. فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومية درفشاوي. بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ أحمد. ويعني أنا سعيد جدا أنه زميلنا رأفت موسى ودكتور محمد رفعت استهلالا لمواجهة اليوم يعني دخلونا في روايح النصر وروايح أكتوبر بهذا الشدو الجميل لواء الجسار. يعني الحمد لله انتصارات مصر مستمرة إن شاء الله ودائمة بإذن الله. وإذا كان بعض الماء يعني والماء خير، المطر خير طبعا، يعني قد أحدث شيئا مما يعني جعل هناك حالة حوار في المجتمع، لكن في النهاية كله خير زي ما بيقول الحكي الشعب المصري الجميل. طبعا، وإحنا لسه بتكلم على الموضوع يعني سد النهضة، راح سبحان الله جالنا بقى مطر بهذا الحجم وفيضان بهذا الحجم، فإحنا الحمد لله. يعني إذا كانت بحيرة ناصر فيها مثلا متر مش كامل ولا حاجة، زمانها بقى يعني اتغطت كمان بالمية، وهي الناس عارفة دلوقتي الأرقام بتشيل من 162 ل 164 مليار متر مكعب. نعم، فالحمد لله كل الأمور متأمنة، ومصر أصلا في إيد مؤتمنة على مصالحها ومصالح شعبها. هناك في بس أنا بقولك اللي يعني العناية اللي هي بتعمل كمان إيه فوق ده كمان. هي مصر الحمد لله يعني محمية بأمر الله سبحانه وتعالى. بالضبط في كل الديمات. يعني اللقاءات في روسيا، وأعني بالدرجة الأولى تلك التي جمعت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا، لم تكن الحوارات واللقاءات عادية كأي لقاءات تمت من قبل. ربما كانت معركة جيدة من حيث الصدق المتبادل والإخلاص المتبادل ما بين الرجلين وحبهما الجارف لشعبيهما. هو طبعا حضرتك شاهد والأستاذة ميادة شاهدة أنه لما اندلعت الأزمة الأخيرة دي قبل الرئيس السيسي ما يتكلم في الدورة في الدورة الندوة الثقافية، شاهدين أن احنا ما فتحناش هذا الموضوع. نعم، وكان ممكن نفتحه زينا زي غيرنا والدنيا كلها بتتكلم. نعم، لكن يعني أثرنا الانتظار للأسباب اللي قالها الرئيس السيسي والأسباب اللي قالها رئيس الوزراء الأثيوبي. نعم، إن الإعلام لعب دور في توتر الموضوع أو توتير الموضوع أو يعني إفساد أو التشويش على اللي بيحصل. وهو أصلا الإعلام الأول مش الإعلام المصري، الإعلام عموما حتى العالمي ما فيها يعني قنوات وإذاعات عادية بتشوشر وبتشوش على الملف كله من الأول. وإحنا قلنا من الأول إنه مصر خطتها للموضوع إنه تحول أي أزمة إلى تعاون. يعني شوف الفرق، شوف التحول أو الجهد المطلوب يتبذل عشان تحول الأزمة إلى تعاون. نعم، ويبقى فيها فايدة للشعوب بدل ما يبقى فيها مشاكل للشعوب. فدي خطة مصر من الأول، وعلى هذا الأساس اتمضى في 2015 اللي بيتهاجم على طول، اللي هو اتفاق المبادئ اللي بيقول الرئيس السيسي يعني مضى وهو السبب في الأزمة. بالعكس، الاتفاق المبادئ هو المحدد إدارة الملف كله بما فيها اللجنة الفنية، بما فيها اللجوء لطرف ثالث في حالة الخلاف، كل اللي احنا ماشيين عليه ده اللي محدده اتفاق المبادئ، اللي لو فيه 20 بند هتلاقي فيهم 18 عن التعاون. نعم، يعني ما فيش ما عدا لو ساعة الخلاف نعمل ايه وساعة اللجنة الفنية لو قالت عليها نعمل ايه، الباقي كله متكلم على التعاون، من الكهرباء للمية للبيئة للزراعة للري، مش سايب حاجة الا ما متكلم عليها. فكان اتفاق محترم ومبكر جدا، وأثبت يعني حسن نية مصر في الملف، لأن مش هي اللي عامل السد، الطرف الثاني اللي عامل السد، فإحنا اللي عاملين وموافقين على اتفاق المبادئ، فإذا يبقى إحنا اللي مقدمين من بدري حسن النية. الرئيس السيسي قال إنه عدد من وسائل الإعلام بتدير الملف بشكل خاطئ وموتر الناس، وعشان كده ما رضناش نتكلم من الأول، ولغاية بقى ما الرئيس السيسي اتكلم، وبعد كده اللقاء اللي حصل في روسيا. فحسن نية نفترضه، الأصل في الموضوع إن الحمد لله مصر بيدير ملفاتها قيادة مؤتمنة على كل الموضوعات ومؤتمنة على مصالح الشعب المصري ومستقبله كمان اللي جاي، ففي ثقة أولا في القيادة بتاعتنا، وبعد كده علينا أن نفترض حسن نية ونصدق كلام رئيس الوزراء الأثيوبي، لأنه الرجل بنفسه هو اللي قال أنا كلامي اقتطع من سياقه وتم تشويهه وتم، وأنا يعني إلى آخر بقى الكلام اللي قاله بحق الشعب المصري وبحق مصالح المصريين وبحق مشروعات السد. السد نفسه وما حوله من مشروعات للزراعة والكهرباء والبيئة وغيره. أستشعر سؤال لدى من يتابعنا الآن من حضرات المستمعين، أنه هناك من يحاول يعني أن تكون حميمية الحوار ما بين الشعبين المصري والإثيوبي والقيادتين السياسيتين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يكون هناك في مفاجآت تؤدي إلى ما لم يكن قد اتفق عليه ما بين الطرفين. يعني لو شئت، أم ترى أستاذ أحمد أنه الحديث عن هذا الطرف الذي يهمه كثيرا أن تكون التوترات موجودة في هذا الملف وهذا الشأن، دبلوماسيا وسياسيا إذا ما كان الأمر يسير في نسق إيجابي تفضل، وجدت أنه يعني استباق للأشياء، لأنه يبدو أنه كل كلمة إعلامية محسوبة علينا من خلال نوافذ الإعلام. هو طبعا بس في نقطة، نعم، يعني هو الرئيس الوزراء الأثيوبي بيلوم الإعلام أنه وطر المسائل. طب أنا إحنا قاعدين أهو وحضرتك لسه بتكلم على الدبلوماسية المصرية، طب هات لي حد دبلوماسي أو مسؤول مصري أو سياسي مصري أو أي مسؤول في أي جهة مصرية قال كلام سيء يتاخد عليه. هو الشعب يعني بتحدث، هو اللي بيتكلم، يعني دول ما يتحب، دول ما حدش يقدر يحاسب يعني دولة على كلام مواطنين فيها، وإلا طب احنا لو حاسبنا الأثيوبيين مش هنخلص. احنا امتى يتحاسب، امتى تحاسب الدولة؟ في مسؤول رسمي، في مسؤول رسمي اتكلم منها. نعم. وعشان كده احنا يعني وسائل الإعلام التقطت تصريح لرئيس الوزراء الأثيوبي، مش هتلاقي حد التقط حاجة للرئيس السيسي ولا لرئيس الحكومة ولا حتى الوزير الرأي لما بيتكلم على المسائل الفنية. نعم. ابتدوا في السد مش عارف ايه، اكتمل منه 50%، اكتمل منه حاجات فنية كلها، اللجنة الفنية مش عايزة تجتمع، أثيوبيا رافضة كذا، فما فيش تصريح لمسؤول مصري تقدر تمسكه عليه، وده اللي يتحاسب بقى. شوف حد فيها قال ايه، مش اعلام فيه. لكن على كل حال ليس علينا الا يعني ان احنا نصدق الراجل ونفترض حسن النية، لكن الاهم في الموضوع ان احنا مصدقين ان عندنا قيادة بتدير الموضوع بشكل صح، وقادرة بدبلوماسيتها انها تدير الموضوع، وعارفة كل صغيرة وكبيرة بتحصل، وعندها بدائل لكل حاجة. ده اللي يعنينا في الموضوع، عشان كده من الاول خالص واحنا مصدقين انه عندنا قيادة عمرها ما هتفرط في حاجة ولا هتورط مصر ولا هتضيع اي حق من حقوقها، بالعكس. نعم. يعني انا عايز اقول لحضرتك، طب ايه اللي خلى الرئيس السيسي يعمل محطات المياه في السواحل كلها، محطات معالجة المياه؟ ما دخلنا تسد، احنا لغاية 2030 هنخش على 90 محطة تحلية، لانه حتى نسبة الماء التي تأتينا مع زيادة السكانية، الأمر كان يحتم أن تكون هذه المحطات موجودة في المستقبل. هو يصنع للمستقبل، نعم، وليس للأزمة، رغم التكلفة المهولة. لا، ووجود كمان العالم فاروق البازة على وسائل الإعلام الفترة اللي فاتت يا أستاذ أحمد بتتكلم عن المياه الجوفية في مصر، وقد إيه إحنا بلد مثلا في شارع العوينات بلد غنية بالمياه الجوفية. ما هو غنية بس محتاجة مجهود، محتاجة مجهود كبير يعني. ربما دي فرصة لإن إحنا نستخرج يعني، ما بتكلفة برضه، ما بتكلفة، وبعد كده ترجع وسائل الإعلام الشر تقول للناس الفلوس راحت فين. لازم الناس تعرف عن 90 محطة دول هيخشوا في 300 مليار، لغايه 2003. طب الرئيس السيسي كان ما كان حطهم في حاجه بقى تبان للناس سريعا ويتقال انه يعني انجز يعني حاجات مباشره يعني الناس تحس بيها سريعا يعني مش كده. لكن الراجل برضو مطلوب، لكن الراجل بيعمل للمستقبل وبيعمل للاجيال اللي جايه وعايز يامن مستقبلها. يعني المحطات دي نسبتها في المياه مياه الشرب من 6 ل 6 يعني توصل 7%. كل ده عشان توصل توفر 7% من مياه الشرب من مياه البحر تحليها بس، غير حضرتك اللي بتقولي عليه مياه الصرف والمعالجات اللي ممكن تروح لاعاده تدويرها، تروح تاني لتزرع محاصيل غير المياه الجوفيه. بس كل ده بتمنه، كل ده بتكلفه، فلازم الناس تبقى فاهمه والاعلام يقول لها ايه اللي بيحصل في بلدها. هو اللي انا يعني عاوز سيادتك يعني رجاء ان توضحه لحضرات المستمعين انه يعني مع الزياده السكانيه مع ثبات نسبه المياه التي تاتينا والرقم اللي احنا دلوقتي كلنا طبعا عارفينه، الامر كان سيحتم وجود اجراءات. انا عايز اقول لحضرتك وانا قلت ده يوم الاثنين، انا وانا في الجيش يعني في القوات المسلحة تم استدعائي من وحدتي العسكرية عشان أساعد اللواء محمود خليل في أبحاث عن مياه أزمة المياه القادمة في الشرق الأوسط. لسنة كام؟ يعني شوف ده ما أقوله من 25 سنة مثلا، وأنا لسه عيل كده بتخرج وروحت الجيش، فقال لا ده يجي عندنا عشان احنا عايزينه في أبحاث اللواء محمود خليل، واحد من قادة النظام القوات المسلحة، واحد اللي يعني اللي عمله أداء رائع في حرب أكتوبر. فالراجل يعني كان أصيب إصابة بالغة، فقالوا له يعني يبقى أستاذ في أكاديمية ناصر. فانا وانا ليا ملاحظات قد ايه على عهد الرئيس مبارك، لكن انا بقول لك اهو حتى الدوله المصريه العظيمه دي مهتمه بمصالح الناس في كل العصور والقوات المسلحه تحديدا. يعني لما اكاديميه ناصر دي هي الجيش، شوف يعني الجيش مهتم عايز اقول لك بابحاث عشان مستشرف ازمه جايه بعد كام سنه، بعد 25 سنه ممكن تيجي ازمه. يعني انا نفسي بقى يعني انا بحكي لك حاجه انا اسف ان انا بقى بس ما حدش حكى لي، يعني ما حدش مش انا سمعتها من حد، انا بنفسي من واقع تجربتك. انا الان اللي كنت بعمل الابحاث. يعني لما نقرا تصريح لسياده الرئيس ان هو كان بيتناقش في امر يتعلق باستراتيجيه مصر في كذا 2060، انت بتبقى متاكدين انه صحيح وحقيقي؟ نعم. لان الدوله المصريه دلوقتي في اقوى حالتها وفي افضل حالتها. لا وعندنا علماء وباحثين يقدروا يستشرفوا اللي بتوع في كل المجالات، يعني انا علوم سياسيه موجودين من الكلام من الاول ومعروف والبتاع والسياسه والازمات هتروح فين وتيجي منين ومين دخل على افريقيا ومين بوظ علاقتنا بمش عارف ايه ومين دخل حل محلنا في بعض الحاجات. دلوقتي بنصحح الحاجات كلها، هتلاقي في المجال بقى الري هتلاقي المهندسين والخبراء موجودين، ودايما الرئيس بيشدد على العلم، هتلاقي بتوع الجيولوجيا موجودين، هتلاقي بتوع الجغرافيا موجودين عندنا ما شاء الله. ولسه كان في مؤتمر لمركز دراسات الفكر للدكتور خالد عكاشة وكنت ما مدعو فيه، يعني ما شاء الله حتى بتوع القانون الدولي فاهمين كل صغيره وكبيره فيما يتعلق بكل السدود في انحاء العالم مش في سد النهضه بس. حاجه تشرف يعني بلد كبير وعظيم وعندنا كل حاجه هنا. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا حبنا الكبير والأول الأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كلنا أهل وقرايب، تجمعنا كلمتك تدفعنا نورك، تجمعنا كلمتك تدفعنا ثورتك والفرحة فرحتك والنصر نصرتك والفرحة فرحتك. بنتكلم قبل الفصل الأستاذ أحمد عن العلماء في مصر وقد إيه إحنا دايما عندنا استشراف للمستقبل وقد إيه إحنا دولة كبيرة عظيمة فيها كل الكفاءات مصر ولدنا شفت على صفحتك على الفيسبوك أستاذ أحمد ربما دي نبتة لعالم والجريدة كمان جريدة الوطن فندم ده كان مقال مهم جدا ربما نبتة لعالم المستقبل وإحنا بنشوف التغيرات المناخية قد إيه ليها تأثير على الطقس في مصر وفي العالم كله وبيحصل حاجات ما كناش متوقعينها يعني زي الأعاصير زي غيرها تغيرات مناخية وربما بيرجع العلماء لثقب الأوزون فالطفل اللي حضرتك يعني صاحب انه مش صاحب فض بس لانه في ناس كتيرة قوي بيبقوا محتاجين حد يدعمهم او بس يشيد بيهم كده ويطلعهم ربما ده يكون لي سبب انه يعمل حاجة في تغيرات المناخ او انه ثقب الأوزون يتسعش بيحصل هذه التغيرات المناخية ربما شوف ده على الفيسبوك واستجابت لرئاسة الجمهورية الحمد لله امبارح هو كان امنيته انه يبقى يحضر مؤتمر الشباب ويشرح فكرته امبارح صباحا اتصلوا مسؤول المنتدى الشباب وقالوا لي عايزين عنوان وتفاصيله واحنا هنكلمه وقالوا كمان ما هو يعني خبر نخليه للمستقبل يخص اطفال هو معانا على التليفون بنفسه معانا محمد فمحمد طفل جميل في 13 سنة ايه اللي يخلي طفل زي ده يفكر ان يشوف حل لمشكله بتهدد كوكب الارض زي ثقب الاوزون الا اذا كان عندنا يعني مصر ولاده وعندها العقيره كتير بس اللي يكتشفهم ويهتم بيهم لانه هتلاقي الاف زي محمد كده وبالناشد هو البرنامج لو في حد زي محمد عنده افكار تهم مصر وتقدر ترفع اسم مصر عندنا برنامج اسمه افكار شباب يتصل بالاذاعه وبلغه سواء ببرنامجنا او بالبرامج التانية المهتمه بالاطفال محمد الو ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ريت يا محمد ارجوك تعلي صوتك علشان الدنيا كلها يعني صوتك زي الكاتب والمحلل السياسي احمد رفعت يعني كتب عنك والناس عرفتك عاوز الناس كمان تسمع صوتك يا محمد اسمك محمد محمد انت عندك كم سنه 13 سنه بيقول الاستاذ احمد تمام ايوه عندي 13 سنه يعني انت في تاني اعدادي تمام طيب انت منين واسمك ايه بالكامل وعرفنا بيك اكتر بتدرس ايه مين والدك ووالدتك انا اسمي محمد وائل محمد خطاب من مركز قصر الدوار محافظه البحيره عندي 13 سنه كنت عامل بحث عن علاج تاكل طبقه الاوزون وضد الذره الحره البحث ده تقريبا ماشي بيه بقى له 4 سنين انت في مدرسه ايه محمد وائل محمد وائل محمد لا خطوة. مدرسة ايه مدرسة ايه مدرسة سيرو مدرسة حكومية طب جميل ومين دعمك في بحثك مين اللي شجعك مين اللي حطلك الفكرة والله من 4 سنين يعني هي الفكرة كانت عن طريق سؤال عادي خالص كنت بسأل ايه اللي كان بيجي سرطانات على كده وبعدين عرفت ان في حاجة ما تأكل طبق التلفزيون معلش يا محمد ممكن تقرب شوية من التليفون وتوضح صوتك؟ تمام تمام كده حضرتك سامعني؟ أيوة تكلم براحة بقى واشرح لنا براحة من 4 سنين جات لي فكرة كان بيحصل سرطانات على العين وكده كان بينتشر في بعض لبعض الناس أمراض فالأمراض دي أنا سألت إيه سببها في بعض الناس قالت لي الشمس وكده ما خدتش المعلومات الكافية يعني أنت بتقول إن في حاجة في عين؟ لا في امراض في البشريه بتحصل قالوا انه سببها الاوزون حضرتك كنت عايز اعرف عشان الفكره جات لي ازاي تمام الفكره من 4 سنين كان في بيحصل سرطانات على العين او الناس كان بيجي لها امراض كتيره امراض مخيفه قويه جديده يعني فسالت امراض دي قالوا لي بعض الناس قالت لي الشمس وأضرار الشمس وكده فقلت كده ربنا خلقنا حاجه تحمينا من الشمس وكده طبقة الأوزون فبحثت بقى عن طبقة الأوزون وعرفت إن حصل قلت أقول بقى فالفكرة من هنا يعني يعني بس عشان هو انت عايز تتحرك خطوه يمين او شمال علشان نعرف نشارك يا محمد عايزك تقف في البلكونه يا محمد عشان الارسال يبقى كويس طب هقول لك حاجه احنا هنحاول نكلمك تاني لان عندنا موجز انباء دلوقتي لازم نحترم ميعاد موجز الانباء وهنطلبك تاني والمخرج الجميل زميلنا دكتور محمد رفعت يعني يأكد الصوت وسلامته علشان نطلع وصوتك يكون واضح يا محمد. موجز لأهم الأنباء يا سادة، ونواصل هذا الحوار في مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت والضيف العزيز المخترع ابن مصر ابن المستقبل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. مصر تؤكد ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها ورفض الاحتلال الأبي. وزير الخارجية يطالب أمام قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عن انحياز المنعقدة في باكو باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب. حالة تأهب قصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تحسبا لسوء الأحوال الجوية. تعطيل الدراسة بالمدارس في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكف الشيخ والغربية، وذلك لتقلبات الأحوال الجوية. تجدد المظاهرات وسط العاصمة العراقية وتمديد حظر التجوال في كربلاء حتى إشعار آخر. وزارة الداخلية العراقية تدعو المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة. قوانين تبدأ في فتح الطرق من جانب المتظاهرين في أنحاء. روسيا تتهم الولايات المتحدة بالاستيلاء على الحقول النفطية في شرق سوريا وبسط سيطرتها العسكرية عليها. الرئيس الأفغاني يجدد عرضه إجراء محادثات سلام مع حركة طالبان الإرهابية لإنهاء العنف في أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. عدنا إليكم ومواجهة المحلل الكاتب السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ويتواصل حوارنا أستاذ أحمد مع المستقبل مع محمد الذي قدم اختراعا أو ابتكارا أو يعني دراسات بحثية ربما تساعد في هو كمان دخلوه في في جامعة اسكندرية وعملوا الأبحاث وأكدوها ما شاء الله، ومعاه شهادة من كلية العلوم بمنضية بأساتذة كبار في كلية العلوم وفي أماكن تانية كمان راح فيها وأكد البحث. وكانت محمد وائل محمد، احنا نرجع نتكلم معاك تاني هو بس الإرسال تمام يا محمد. انت كنت بتقول لنا قبل الفاصل انه السبب الفكره انه ليه الاوزون هو اللي بيسبب لنا امراض من خلال اشعه الشمس، بتقول هي اللي بتصيب امراض في العين. هو ده اول الفكره اللي جات لي، انا بحكي لحضرتك الفكره بس جات لي ازاي. ايوه بس بعد كده بقى عرفت تكوين تاكل طبقه الاوزون، ان هو تكوين الاوزون اصلا اللي هو بيرمز ليه بالرمز اوكسي. الحكايه ان هو كان يعني ممكن بس احكي معلومه بس الأوزون بيتكون من ثلاث ذرات أكسجين اللي هو بنرمز ليه بالرمز الكيميائي O3. ما شاء الله بالراحة عليها محمد، علشان أنا ما كنتش شاطر في الكيمياء ولا الفيزياء، أنا كنت أدبي علوم الفضاء. اتفضل. ما شاء الله عليك. فهو دي حاجة غريبة طبعا لأن الأكسجين بطبيعته موجود أوتو. فهذا بقى اليوفي أو الأشعة البنفسجية كسرت الأوتو لذرتين تمام. فبعدين كل ذره كل ذره اكسجين تتحد مع جزيء اكسجين كل الحاليه اللي بتكون لنا الاوزون. فدلوقتي بقى في حصل تاكل بطبقه الاوزون. اسبابه في اسباب كثيره جدا بتدمر الاوزون. مثلا في حاجه منها اللي هو الفريون اللي هو سي اف سي اللي هو كلورو فلورو كربون. الغاز اللي هو لما بيصطدم باليو في او الاشعه الفول البنفسجيه بيدينا ذرة كلور ناشطة. ذرة الكلور المصطدم تاني بالأشعة الفول البنفسجية بتدينا أول أكسيد الكلور اللي هو بيدمر 100,000 جزيء من الأوزون. ده التآكل اللي بيحصل في الأوزون والعمليات الطبيعية بتكون الأوزون. دلوقتي آخر حل لطبقة الأوزون اللي هم توصلوا له اللي هي اتفاقية مونتريال. ففي اتفاقية مونتريال دي نصوا على حاجة إن هم يمنعوا استخدامات المواد المضرة مثلا زي البروم والغاز الفريون والغازات المدرة بتدمر كل طبقة. معلش مقاطعة بسيطة، ده في ايه موجود في ايه نحن بنستخدمه في حياتنا؟ هو بعض الصناعات. بعض الصناعات يعني. ايوه تمام. الفريون اللي هو موجود ده في الفريزر اللي هو مثلا عوادم السيارات. اللي هو مثلا غاز اللي هو الفريون بتاع الثلاجات مثلا. آه. موجود في حاجات كثيرة جدا بتدمر الأوزون. نعم. فهي انت يا محمد محمد معلش عشان مش عايزه اقطعك بس انت ايه الجديد اللي اضفته؟ يعني بالتاكيد في علماء عملوا ابحاث عن الموضوع، ايه الجديد اللي انت عملته لدرجه انه جامعه اسكندريه تقول لك تعالى وتشوف ابحاثك؟ تمام. انا عملت مرتب طبيعي جدا، هو موجود في الطبيعه بس انا حولته لغاز عشان يتفاعل كيميائيا مع المواد اللي هي بتدمر الاوزون. قمت بتجربه عمليه في كليه علوم اسكندريه، دكتور اسمه دكتور ابراهيم عبد المجيد بالظبط، تحت تجربه يعني استخدمت اجهزه مماثله للطبيعه جدا. عملنا مثلا صندوق كده مماثل للغلاف الجوي، ودخلنا جواه اوزون، وبعدين دمرنا كميه الاوزون اللي جوه ده لما الانسان الانشطه البشريه مثلا بتدمر الاوزون. وبعدين دخلنا الماده المعالجه اللي هي الماده اللي معايا دي، وبعدين لقينا الماده دي فعلا وقفت تفاعل المواد المضره اللي هي بتدمر الاوزون. كانت كده اخدت توثيقات من عميدة الكليه ومن رئيس القسم ومن الدكتور اللي نفذ معايا التجربه، والتجربه على اساس علمي يعني، وان المواد ما فيهاش اي خطر على الانسان وان التجربه ناجحه. الماده ديت هي اللي من ابتكارك واختراعك؟ طبعا ما تقدرش مكوناتها الا ان هي سر الاختراع. هي مش سر يعني، هي سر بس يعني ده حقوق النشر والتسويق. ده علم مفتح ومنور وواعي. بس اكيد مش هتقول بتتركب ازاي وجات ازاي معاك، حقوق النشر والفكر صح كده؟ يعني ما اقدرش اوقعك واعرف منك. لا عايز اعرف مين اللي ساعدك، يعني مين اللي وصلك لجامعه الاسكندريه، ومين اللي خلاك توصل للعلماء ويتبنوا افكارك؟ يعني انت في المدرسه طالب صغير جدا، مين اللي ساعدك في كده؟ كان روحتي لمركز التطوير التكنولوجي في التربيه والتعليم، وهي اللي كانت بتوجهني لبعض الجهات، وهي اللي موجهه لي كليه علوم اسكندريه. هي طبعا وجهتني لاماكن كثيره قبلها، مثلا كانت كليه علوم دمنهور، كان في كليات كثيره وجهتني ليها، في بعض الكليات ما كانش بيتوفر فيها الاجهزه اللي انا عاوزها. طيب الوالد له علاقه بهذا المجال محمد، مجال الفيزياء والعلوم؟ لا يعني بابا يعني ملوش علاقة بالكيمياء والفيزياء أو العلوم خالص أصلا. يعني طب يعني مجال العمل بعيد عن المعمل والتجارب وهذه الأشياء يعني؟ أيوة مجاله بعيد خالص. مدرس العلوم اللي في المدرسة عندك يا محمد بيتعامل معك إزاي؟ هو عادي زي لكن عارفين إن عندهم مخترع أو مبتكر؟ أيوة أكيد. ربنا يبارك فيك يا محمد، واشرح لي بس اخيرا ساعات يعني شعورك ايه، ورئاسة الجمهورية بتقول لك تعالى وهتحضر معانا مؤتمر الشباب القادم ان شاء الله. كانت شعوري بالفرح جدا، لان انا كنت بتمنى ده من زمان، ان انا اعرض فكرتي على رئيس عبد الفتاح السيسي في ان احضر، ان انا ابنه، لان انا عايز اسوق المشروع ونفسي ان هي تتنفذ يعني عالميا. يا رب. انا قبل ما ننهي الحوار معاك، مين اكتر حد اتبنى الفكره بتاعت كتير من المرئين يعني بيقعدوا مده طويله جدا على ما بيقنعوا اللي حواليهم ان هم فعلا قدموا شيء مهم للبشريه، خصوصا محمد ان انت يعني ما شاء الله عليك سنك صغير، مين صدقك وكنت يعني طاير من الفرح وساعدك وخرج فكرتك للنور؟ الجهات اللي ساعدتني زي ما قلت لحضرتك في الاول مديريه التربيه والتعليم، واللي ساعدتني مركز التطوير التكنولوجي، ومثلا اللي هي كليه علوم اسكندريه برضه اللي هنا فدت في التجربه، وفي بعض الجهات مثلا زي القوات المسلحه المنطقه الشماليه العسكريه، وخاصه يعني اللي هو رئيس طنطاوي. وانا بحييه طبعا، شكرا جدا. طبعا. واللي ساعدني الاستاذ احمد رفعت، اداره الموجودين والتعلم الذاتي في الاداره، وطبعا الصحفي احمد رفعت طبعا. انت عارف يا محمد مين ادانا رقم تليفونك وساعدنا على ان احنا نعمل معاك هذا الحوار؟ هو فعلا الكاتب الاستاذ احمد رفعت. احمد رفعت طبعا، انا بقدم له الشكر طبعا. عارف لا يا حبيبي، ما فيش شكر على واجب يا محمد، ربنا يوفقك ان شاء الله. حاجه مشكوره ان هو بيقدم الخير طبعا، يعني حاجه معروفه عنه. الله يخليك. عايز اخدك بعيد شوية لو تسمح لي، يعني يعني في مواهب لمحمد جنب موهبتك في الابتكار والمعمل، مواهب اخرى؟ انا موهبتي الوحيده ان انا في الابحاث وكده، بحب الابحاث والتجارب العلميه، بحب اجرب. يعني هي اساس البحث العلم التجربه العلميه. ماما ما كانتش بتخاف كده على الأشياء في البيت من المعمل والتجارب اللي ممكن تحط شيء على شيء فيعمل نوع من الأدخنة، فماما تخاف من التجارب دي؟ لا طبعا، هو أدام في أساس علمي للتجربة طبعا مفيهاش أي خطورة. والله يعني ربنا يبارك فيك، أنا فرحانة بيك قوي ما شاء الله، يعني كلامك سابق سنك بكتير قوي، ويا رب كده يوفقك ونفرح بيك. لا لسه اسمحوا لي، انا لسه يعني محمد عندي اسئله كتير جدا يا محمد. اخواتك اللي معاك اللي قبلك واللي بعدك، ولا انت الكبير يا محمد؟ انا اكبر اخواتك. اكبر اخواتك. وفي اخواتك ايه، مين تاني؟ عندي اختي صغيره في رابعه ابتدائي، والاختي صغيره لسه يعني عندها سنتين. اتاثروا بيك يا محمد؟ اتأثروا بيك؟ ايه؟ اتأثروا بيك اخواتك؟ اتأثروا بيك؟ طبعا هم يعني فرحانين، هم انا برضو يعني انا هم كانوا بيشجعوني، وطبعا هم استحملوا معايا كتير. استحملوا معايا كتير. بتقعد قد ايه كده على الفيس والحاجات اللي بتشغل الاولاد اللي في سنك يا محمد؟ يعني اشخاص تانية اللي هي ممكن تفيدني، بس يعني ايه انت العلماء بقى بره مصر كمان بتكلم معهم؟ ايوه والله، اصدقاء على الفيس وعلى الواتس وكده، اكتر شغل على الواتس مش عارف ايه. بيساعدوك؟ ايوه بيساعدوني بمعلومات، بحسب لهم في ساعات معلومات او في خطوات او الجهات اللي انا ممكن اتاكد لها، او ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها دلوقتي. يعني هم طبعا هم سبقوني، هم يعني عدوا بالمراحل دي قبل مني، هما بيفيدوني بمعلومات جديدة. بتحب تتابع نشرات الأرصاد الجوية طبعا؟ أيوة بشوف تغير المناخ وكده. تعليقك ايه عن يعني نشرات هيئة الأرصاد الجوية، خصوصا الحدث اللي كان يعني امبارح، وتأكيدات هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية انه بعض المحافظات، يعني في محافظات النهاردة طبعا ما راحوش المدرسة علشان الأمطار، كنت بتتابع ده ازاي يا محمد؟ محافظته بحيرة صح؟ بدخل على جوجل وكده وبالطبع. انت عندك ايه حلم بك يا محمد؟ يعني نختم معاك الحلم اللي جاي، نفسك في ايه؟ انا نفسي يكون يعني البحث ده يتنفذ عالميا، وينشروا المركب داخل ومخارج الجوي. يعني نفسي انك ابحاث كتير جدا تفيد البشر والبشريات كلهم ان شاء الله. يعني يتحقق دوت، وايدك كده في ايد الاستاذ احمد رفعت القلم المحب للوطن، وكل الجهات اللي سندتك ان شاء الله تكمل المشوار معاك. للاستاذ احمد رفعت كلمه عاوز يقولها لك يا محمد في نهايه الحوار واللقاء الجميل ده معاك. لا بقول له ان شاء الله هتحقق كل احلامك، ونشوفك خادم لمصر وللبشريه كلها، لانه في السن ده لما يقول لنا من 4 سنين وهو مهتم، يعني كان عنده 9 سنين او 8 سنين، فده معناه انه قادر بعد كام سنه يعمل حاجات كتير ان شاء الله. ده كمان احنا نشكرك محمد وائل المخترع والمبتكر الصغير، وبنحييك وبنحيي كمان كل اللي سندك وساعدك، شكرا، ونفرح بيك ان شاء الله قريب في منتدى الشباب. يا منا ونبض حياتنا يا شباب، الانجازات بتعلي قيمه ذاتنا وتحقق معجزات. يا منا ونبض حياتنا يا شباب، الانجازات بتعلي قيمه ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوه نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوه نجاح. يا شباب يا شباب، يا شباب احنا عارفينك في العزم ملكش حدود، دورك في الخطة كبير وانت قدها وقدود. يا شباب احنا عارفينك في العزم ملكش حدود، دورك في الخطة كبير وانت قدها وقدود. بإيدك صنع انتك ده وزيده، علشان يسعد شعبنا ويفيدوا بإيدك صنع إنتاجنا وزيدوا علشان يسعد شعبنا ويفيدوا بإيدك صنع إنتاجنا وزيدوا عشان يسعد شعبنا ويفيدوا يا شباب يا شباب يا شباب بقلوب مليانة بالحب وبالإخلاص بلدك عايزك بأمانة تبنيها بكل حماس يا شباب بقلوب مليانة بالحب وبالإخلاص بلدك عايزك بأمانة تبنيها بكل حماس دايما بالحب عليك بتنادي وتقول لك زود من أمجادي دايما بالحب عليك بتنادي وتقول لك زود من أمجادي دايما بالحب عليك بتنادي وتقول لك زود من أمجادي يا شباب يا شباب يا شباب دعوة خلاقة عاوزين كل الأفكار عاوزينك تيجي تساهم عاوزين منك إصرار يا شباب دعوة خلاقة عاوزين كل الأفكار عاوزينك تيجي تساهم عاوزين منك إصرار وبأخلص قلب تكون ويانا ونقول للدنيا أملنا الدانا وبأخلص قلب تكون ويانا ونقول للدنيا شبابنا الدانا وبأخلص قلب تكون ويانا ونقول للدنيا أملنا الدانا يا شباب يا شباب يا شباب انتوا المستقبل انتوا اللي في كل مجال انتوا الشعلة اللي حتمشي من ورا منها أجيال يا شباب انتوا المستقبل انتوا اللي في كل مجال انتوا الشعلة اللي حتمشي من ورا منها أجيال دفت مركبنا اهي في ايديكو والامل الغالي عهد عليكو دفت مركبنا اهي في ايديكو والامل الغالي عهد عليكو دفت مركبنا اهي في ايديكو الامل الغالي عهد عليكو يا شباب يا شباب املنا ونضح حياتنا يا شباب الانجازات بتعلي قيمه ذاتنا وتحقق معجزات يا املنا ونضح حياتنا شباب الانجازات. نعود مره اخرى الى مواجهه لقاء اليوم والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. يعني كان يهمنا كتير قوي انه شبابنا يعرفوا انه الجهود بتبذل لتقديم افكارهم حتى ولو كانت الفكرة من حد في عمر جميل زي عمر محمد 13 سنة. لا وكمان يا أستاذ أحمد هو في محافظة بعيد عن القاهرة دايما اللي في المحافظات بيحسوا انه احنا بعيد عن القاهرة المركز يعني لكل حاجة فلا يعني طفل صغير في مدرسة حكومية يعني مش شرط تكون مش خاصة انت ولا حاجة في مدرسة دولية عشان تبقى مبتكر. لا هو طبعا بس من حظه الكويس نشوفه قال ايه ذكر كل الناس اللي ليها فضل عليه بس طبعا اول حد يعني اهتم غير مدرسين وغير والديه كانت اللي زي ما قال كده رجال المنطقه الشماليه العسكريه وده مش جديد يعني ان هم كل رجال الاخوات المسلحه بيبقوا مهتمين بكل ما له علاقه بمصلحه المصريين لكن الفكره انه مثلا سلب سنه يعني ممكن حد يقول له امشي يا شاطر يعني انت يا ما مش عارف ايه ممكن من على الباب يمشوه ما يقدرش يوصل لحد كبير جوه لكن لا كل ده ما حصلش من اول لغايه اكبر قياده جوه اهتموا بيه وقدروا واستووا خدوا من وقتهم طبعا عشان يشوفوا التجربه وعشان يسمعوا له وبعد كده وبعد جامعة كده الإسكندرية وبعد كده هم كمان اللي كلموا جامعة الإسكندرية واختاروا كلية العلوم تحديدا لأنها الأقرب لأفكاره. وبتوع العلوم كمان برضو ما عملوش نفس الحكاية، مين ده اللي هيجي قدامنا يعمل تجربة وإحنا ناقصين نجيب مش عارف إيه، مش كفاية اللي عندنا وإحنا لسه بداية العام الدراسي. لا كل ده ما تقلش واهتموا ووفروا له المادة اللي هو عايزها من الطبيعة وحولوها لمادة كيميائية وعملوا التجربة وجابوا له، هو طبعا الفيديو موجود، جابوا له المختبر وجابوا له الإزاز وعملوا الغرفة اللي هو عايزها عشان يعمل يعني محاكاة للطبيعة، وبعد كده يشوف الأوزون هيتأثر ولا لا، وكل كل ده نجح. فالحمد لله عندنا مسؤولين، ممكن تلاقي ملاحظات على حد في منطقة معينة، لكن عندنا مسؤولين محترمين بيقدروا يقدروا الناس وبيحترموا الناس وبيحترموا حتى مشاعرهم، حتى لو فش يعني حتى ممكن تبقى التجربة تفشل في الآخر يقول ده كلام مش علمي، لكن قد ايه قدروا وطبطبوا على الولد واحتضنوه لغاية ما ممكن حتى كل التجارب دي يعني لقدر الله تنتهي الى الأشياء. لكن محمد ده هيبقى خامة قادرة انها تخدم مصر مؤكد. مصر تستطيع يعني. يا استاذ احمد في علماء سافروا بره وطلقوا، لكن ممكن لو طفل صغير ده تربى على ايد علماء مصريين خدوا الفرصه بدري خرج ورجع، بس اهم حاجه ياخد الفرصه في بلده. هتلاقيه خدم مصر وهتلاقيه وتوصل لنا لحاجات تانية كتير ان شاء الله. يعني نخرج من هذا الملف المهم، وان كنت انا وميادة وكل المستمعين اعتقد يعني عاوزين نخلينا نتكلم وبعد كده هنا كمان في الاخر الرئاسة اهتمت ومنتدى الشباب اهتم واتصلوا وعايزين تليفونه سريعا وعايزين عنوانه. دور الإعلام برضو مهم يا أستاذ أحمد في تسليط الضوء على الناس الحلوة المتكرين أو عندهم شيء مختلف. ده واجب طبعا. شوف أنتوا مهتمين من ساعة ما قريتوا البوع إزاي لا مقال ذهبي فعلا. لا مش حكاية مقال، أنتوا كمان يعني لوحدكم أنا جيت لقيتكم مهتمين الله يخليك. وده دور بقى الإعلام الصاحي اللي عارف واجبه وقادر أنه يلتقط كمان اللي عنده حاسة صحفية شغالة على طول وقادر انه يعرف ايه اللي ممكن يبقى ليه مستقبل وايه اللي يهم الناس وايه اللي يشجع الناس. لانه انا عايز اقول لحضرتك النهارده السبت ممكن تبقى الاف الاسره تسمعنا عندهم مواهب ممكن يتشجعوا دلوقتي يتصلوا. ده اللي استغربته قد ايه انتوا لما لقطتوا الموضوع كان مهم. يعني اذاعه عالميه يعني انا مش عاوز اقول الاسم يعني تست شخصيه عشان تعمل توتر وقلق، وادي برضو شخصيه مصريه يعني بتقدم يعني مش فكر وبحث علمي بس لمصر، لا ده للبشرية. ما عرفش يعني تحتضن هذا الفكر وتقدمه وتضخم منه، وادي فكر تاني برضو محمد لما هو تنين أعداء وبرضو اسمه محمد يعني من المفارقات تنين أعداء البشرية طبعا. يعني هذه الادعاءات طبعا سيادتك عرفت انا بتكلم طبعا أعداء البشرية كلها مش أعداء مصر بس. نعم. بقى وكمان المواطن بيبقى عارف يا أستاذ أحمد يعني عارف مين اللي بيقول ايه بقى عنده وعي. لا وانا شوفي يعني مثلا المقال ده شوفي تعليقات الناس قد ايه، ولا فيش تعليق واحد ساخر ولا فيش تعليق واحد قال يعني مثلا محبط، لا كلهم دعوات انه ربنا يستجيب له ربنا مش عارف ايه ربنا هيوقف له وان شاء الله نشوفه عالم كبير. يعني برضو مصريين عندهم وعي غير الاول بكتير وكل واحد حاسب قيمة كلمته وخطورتها واهميتها فاحنا في وضع مختلف. والناس ابتدت تقلد الرئيس السيسي في الرد على اعلام الشر بالعمل بقى وانه نرد عمليا. احيانا الرئيس السيسي بتبقى قدامه حاجات كتيره بيتجاهلها، لكن هو بيرد على الارض بما يفيد المصريين افضل واكتر واسرع. يعني نعم يعني تقصد حضرتك انه لو حد يعني الاثنين شغالين يعني لازم يشتبك ويرد واحنا لازم نرد واي حد يقرب ناحيه مصر بس هنسيبه. بس لا من بلاش يبقى في شغل وعمل طبعا. رحت بعينيك للبنان والشارع العربي مش عارف ايه بقلوبنا كمان والله. احنا بص الاول طبعا منهم يا رب السلام كل الاشقاء. انا مثلا انا رسائل من اشقاء عرب دي ايه لا طبعا انا كنت تتخيلي، بس طبعا في ناس تانية مش تتخيل قد ايه حبهم لمصر وقد ايه. انا واحد انا تونسي في حوار حد قال له رب، وكانت طبعا الاحتجاجات في تونس وفي شغل وفي مشاكل، فقال له ربنا يحفظ تونس، فهو اللي رد وقال له لا ربنا يحفظ مصر الاول، ان لو ربنا حفظ مصر الاول الامه العربيه كلها بخير وما فيهم احنا تونس. فشوف قد ايه يعني قدم مصر في الدعوه على بلده من حبه لمصر. فبنفس الطريقه احنا برضو خايفين على بلادنا العربيه وربنا يحفظهم كلهم، لانه في قوه كده غريبه وشيطانيه مش سايباهم. ومش هتلاقي حاجة موجودة إلا ما تلاقي هذا الطيار اللعين موجود بأصابعه علشان يدمر الأمة دي كلها من أول الجزائر لغاية اللي بيحصل في العراق. يعني حتى لبناني يا أستاذ أحمد، يعني إحنا شايفين حركة شعبية، يعني كل الطوائف في الشارع ولبنان موحد تقريبا قدامنا قدام الشاشات بصوت واحد طالبين حاجات معينة، احتياجات خاصة بهم. برضو الآية الداخلية داخلة في الموضوع؟ آه طبعا أكيد، بس طبعا لبنان ليه ميزة خاصة تعلق خاصة للناس بسرعة. طمني عليهم، يعني هل الأيام اللي لا هو طبعا لبنان بخير طالما المظاهرات كلها، وهذا كلام قلناه إنه كانت ناس كتير خايفة، وقلنا دي لأول مرة تبقى وأول ثاني مرة بعد مظاهرات النفايات الشهيرة من سنتين. دي لتاني مرة تظهر الأسباب الوطنية، دي ميزة بقى، دي نقلة بقى في عند اللبنانيين إن الأسباب المرة دي مش طائفية، ده بالعكس السني جنب الشيعي جنب الدرزي جنب الكلداني جنب الرومي الأرثوذكسي جنب الماروني كلهم مع بعض بيتظاهروا لمصلحة وطنية مش لمطالب طائفية. فده طبعا تطور مهم وعظيم يا رب يكتمل لغاية ما يعدوا هم حاطين الطائفية والدستور الطائفي في دماغهم، يا رب ينجحوا. لكن نتمنى السلامة للبنان، لأنه أكيد يعني أصابع الشر مش هسيبهم يكملوا كده، لأنه مطلوب لبنان يفضل طائفي زي ما هو. لكن بس عشان نيسر للناس، احنا عندنا 18 طائفة في لبنان موجودين في أماكن محددة، يعني ممكن طرابلس تلاقي فيها السنة، أماكن تانية تلاقي في جبل الدروز تلاقي الدروز، في جبل لبنان في البقاع، في صور، في صيدا، في كسروان، في بعلبك، أماكن كتيرة، طبعا بيروت والضحية إلى آخره، ممكن تلاقي طوائف متوزعة. الطوائف دي فضلت تحارب بعضها من 75-90 في حرب طائفية رهيبة، يعني راح ضحيتها من 120-150 ألف لبناني غير جرحى. طبعا لبنان اتدمر في 15 سنة لغاية ما الدول العربية وجامعة الدول عملت لهم مؤتمر في الطائف وتم تغيير وتعديل الدستور، وبرضه بس بفضل الدستور للأسف طائفي، بيقول إن الرئيس لازم يبقى مسيحي ماروني، رئيس الوزراء لازم مسلم سني، رئيس البرلمان أو المجلس التشريعي لازم يبقى مسلم شيعي، قائد الجيش مسيحي ماروني، وزير الدفاع ممكن يبقى مسلم سني. فالتقسيمة كلها طائفية، وبالتالي ما فيش الرئيس مش منتخب من الشعب مباشرة، منتخب من برلمان، وبالتالي اللي بينجحوا جوه البرلمان هم اللي بيجيبوا كل حاجة، وبالتالي إمكانية التغيير الشامل زي ما بيحصل عندنا صعبة، لأن هناك الدستور حاكم المسائل. فدي صعبة تفضل بلد بهذا الشكل، لأنه يعني ما فيش بلد هتقدم هو دستوره طائفي كده. يعني تعديلات الدستورية ممكن تكون هناك قريب، بس هتتعدل إزاي إذا كان بتعبر عن طائف موجودة على الأرض فعلا؟ يعني التعديل الأخير تعمل في الطائف ده اتعمل بالعافية، قعد 15 سنة حرب عشان ما يحصلش، وفي الآخر قعدوا عملوه، والطوائف بتطالب بتعداد سكاني والتانين بيرفضوا والتانين بيقولوا لا انتوا عندكم تكاثر في بس انا شايفاهم موحدين يا استاذ احمد. يعني ما هو ده اهم حاجة، نفسنا بقى تكمل كده وينجو لبنان وهم ينجو بشعب بلدهم من اي فرصة لتدميره او ادخاله في نفق مظلم. طمنا على تونس، يعني قيس سعيد صح كده؟ طبعا هو لازم نقول للناس انه التيار الإخواني أيده ومضطر، لأنه كان الطرف الثاني زي قصة هنا يعني اللي حصل عندنا، كان عندنا اثنين مرشحين ناس كتير شايفين أنه يعني ده يعني مضطرين يختار واحد فيهم وخلاص، اللي حصل عندنا الحكاية دي، لكن الإخوان قدروا يدوا انطباع أنه الراجل يعني قريب منهم، وهذا غير صحيح. الراجل عروبي وملتزم حتى بلغة العربية الفصحى، بس يعني وحاولوا يعملوا وقيعة بين مصر وتونس، لكن لازم نبقى منتبهين، ومصر عارفة انه الراجل مالوش علاقة بالطيارات الإخوانية. الإعلام الغربي بيسميه سلفي، سلفي عندهم يعني التفسير بتاعي انه سلفي يعني منتمي للثقافة بتاعته أكتر، مش سلفي زي هنا اللي احنا نعرفهم الأسماء اللي احنا فينها السلفيين، لا سلفي يعني راجل محافظ على تقاليده العربية ولغة والهوية، زي ما بيسمي أي حد مدني يسموه علماني في الإعلام الغربي. نعم. هم اليوم مصطلحاتهم اللي بتبقى ليها دلالة عندنا غير دلالة عندهم. فهم بيتقوا عليه سلفي، مش بمعنى السلفية الدينية، يعني بمعنى سلفي في الهوية والتوجهات. ده لما بيبقى في دولة ونزل مبسوطين لأن هناك ده في مواجهة تغريب اللي حصل الاستعمار، يعني هو سلفي يعني يعتز بهوية الأسلاف في مواجهة التدريب اللي حصل. بس سينجح يعني سينجح؟ أنا رأيي الشخصي إن الصدام جاي جاي. يعني لا يمكن هذا التيار المتخلف الإخواني حد مستنير يتفق معه، مستحيل. لازم الصدام هيجي للأسف، إمتى بقى الله أعلم. لكن التيار الإخواني ده مش عايز يقع ولا ينسجم معاه أبدا ولا يتعاون معاه أبدا طالما بيحب وطنه. والتوانسة استفادوا من التجربة، عشان كده في الجولة الأولى أسقطوا مرشح الإخوان في الرئاسة، أسقطوه بالثلث يعني من أول مرة، وكان يعني حزين. يا أستاذ أحمد يعني في وعي عربي يعني نشوف الشعب يعرف يعني فيه إن إحنا لازم في الأردن أبعدوهم أسقطوهم. الشعب لموقف في العراق، هم اللي جابوا الاحتلال. بس أنا فن العراق فيها تظاهرات يعني استقبلوه أقصد يعني في الأول. العراق في تظاهرات، في التظاهرات برضه على الأسس وطنية برضه مش طائفية. فالحمد لله زي ما حضرتك بتقولي كده الشعوب في منطقه افضل انها تلعب. يا استاذ احمد يعني خليني اسالك، احنا عندنا هنا الوعي جزء منه ان يكون العربي سوشيال ميديا تنشئ طبعا، واحنا قلنا الارقام نفكر الناس يعني لسه ما تجددتش، عشان كده بنكررها كتير. عندنا 156 مليون صفحه في الوطن العربي، احنا عندنا 120 تقريبا الف صفحه بتعملوا في اليوم، يعني بمعدل 5000 صفحه كل سنة. يعني 109 صفحه كل دقيقه، يعني على بال ما خلص الكلام تعمل يعني صفحات. مسؤولة بتجاوز يعني برقم يعدي ل 40 مليون. احنا الاكثر مستخدمين رقم واحد في الوطن العربي في الفيسبوك. بعدين بيجي الجزائر والعراق والإمارات والسعودية والأردن، لغاية كده الآخر حاجة في يعني الصومال للأسف من الظروف اللي هناك. احنا تويتر الأولى السعودية عشان عدد السكان كل 2 مليون في تويتر. لا طبعا موجودين في الجماعة الإخوانية دي موجودة، لأنها موجودة بشكل منظم على شبكات التواصل الاجتماعي. بنشوف اكتشافات بترولية قريبا في مصر، وفي أخبار كده صار خلينا نتكلم عنها، اكتشاف بترولي في خليج السويس. يعني تسليط الضوء برضو على الأخبار المهمة يا أستاذ أحمد. لا أخبار مفرحة كتير، بس طبعا ده مبدئيا 5000 برميل في اليوم، نتمنى أنه يزيد لأنه هو رقم بالقياس لي يعني ما كانش فيه لعلبلو على الخاطر رقم يعتبر كويس، لكن قياسا الى استخراج البترول وارقام الابار التانية او الحقول التانية يعتبر رقم قليل، لكن اذا كان بنقول نتمنى قبله ان شاء الله. نعم يعني في هذه الاونة اعتقد حضرتك برضو في مع هذه الانجازات بنبص يعني مع ثمار قمة سوتشي بنبص نلقى برضو اكيد إعلام أهل الشر، هي مكينة الإشاعات هتشتغل في على أرض الواقع في إيه فندم حاليا، والمفترض علشان المواطن اللي بيتابعنا الآن يكون مستعد ووعيه يقظ ويواجه. لا هو طبعا قمة سوتشي إحنا قلنا هنا دكتور حضرتك فاكر لما قلنا إنه رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي تقفز بأداء الاتحاد الأفريقي إلى شكل أو درجة غير مسبوق. نعم. ده اللي قاله بقى مين؟ اللي قاله رئيس بوتين. يعني مش إحنا. يعني أول امبارح رئيس بوتين قايل بالحرف لولا جهود الرئيس السيسي ومصر ما كانش ستنعقد هذه القمة. وراح تدارك عشان يبقى إيه يخفف يعني من كلامه، وقال على الأقل لم تكن ستتم بهذا المستوى. يعني اللي توقعناه حصل، ومصر أدارت يعني أوقدت أفريقيا إلى علاقات متميزة ومثمرة مع دولتين عظميين في منتهى الأهمية، روسيا والصين. الصين مستوى يعني استثماراتها وتبادلها التجاري مع أفريقيا أسطوري، يعني إذا كنا روسيا 20 مليار دولار، وطبعا هي متأخرة لأن يعني حصل لها اولا هي اقتصاديا مهتمه اكتر بمسائل تانية غير يعني التسليح عندهم رقم واحد، وعاملين صداع في دماغ الامريكان اللي هم متقدمين في التسليح العسكري بشكل مذهل، لكن الصين اهتمت بالاقتصاد اكتر، وعشان كده ممكن نقول رقم مخيف انه استثمارات الصين في افريقيا 10 اضعاف استثمارات روسيا. نعم بتوصل ل 200 مليار استثمارات صينية في القارة الأفريقية. احنا برضو لنا نسبة كويسة منهم، لكن نسبتنا من الاستثمار أو التواجد أو التجارة مع روسيا احنا لنا 40% من حجمها، اللي هو يعني 40% من 20 مليار. احنا فعلا وصلين في حدود 7 مليار دولار. احنا مصر زاد صادراتها إلى روسيا ب1.3 السنة اللي فاتت، وقل الواردات بنسبة تزيد يعني توصل ل 34%، فهذا عدل شوية الميزان التجاري. لكن احنا نفسنا روسيا مثلا نص فرنسا، يعني 40 مليار استثمارات وتواجد فرنسا التجاري مع افريقيا، نفسنا روسيا تزيد شوية والصين كمان تزيد، مش علشان ينافسوا فرنسا، احنا نفسنا ان هم يخرجوا دولة تانية من افريقيا ان شاء الله. وطبعا مصر موجودة في بتدير الملفين، وزي ما قلنا قبل كده ان مصر هي بوابة افريقيا لكل من الصين وروسيا، فلما تبقى مصر موجودة في الموضوع اكيد كل ما زاد التواجد الروسي والصيني في افريقيا هيبقى على حساب قوة تانية ان شاء الله. احنا تبقى احنا مش موجودة في فترة قريبة. احنا شايفين اجتماعات بين وزير الانتاج الحربي السيد دكتور محمد سعيد العصار وشركات روسية للجرارات وشركات بيلاروسيا للجرارات، ده تعاون قديم في بعض التصنيع الزراعي منها الجرارات. لكن إذا هو وسائل الإعلام الروسية اللي قالت بقى إنه ما إنه صفقة الكي 52 أو الكاموف 52 اللي هي المروحية المعجزة الروسية دي يعني خلاص مصر اتفقت عليها، ودي احنا واخدينها قبل كده بس دي النسخة البحرية، يعني دي اللي ما هتبقى على المسترال وعلى القطع البحرية المصرية. فمبروك لمصر إن شاء الله الصفقة، وإن شاء الله تبقى مقدمة. هو الصفقات الروسية الحمد لله وهم اللي ساعدونا على ان احنا ناخد المسترال، وهم اللي اهدونا قطع بحريه، وهم اللي ادونا حاجات كتير، بس ان شاء الله يستمر التعاون لغايه ما نشوف عندنا الميج 35. احنا شفنا اخبار استاذ احمد عن عوده السياحه الانجليزيه بعد توقف 4 سنوات لمصر، شايف الخبر ازاي؟ انا شخصيا لا اثق في الانجليز، يعني اذا اتكلم بصراحه طب هو ايه اللي منحها؟ يعني ايه اللي قطعها يعني اصلا؟ ايه السبب؟ ايه اللي قطع يعني ايه السبب؟ مش هتلاقي سبب، يعني زي ما احنا مش فاهمين سبب القطع، اهل الشر مش فاهمين سبب يعني حضرتك الروح. لما يعني وتيرة بسم الله ما شاء الله وتيرة العلاقات المصرية الروسية المصرية الصينية تكون بهذا المستوى، اعتقد في طرف ما يعني يسوء ان تكون علاقات بهذا المستوى. حضرتك فكرتنا لانه السياحة الصينية دي بيطلع منها من الصين سنويا 120 مليون سائح. نعم. لو احنا خدنا منهم 5% لك ان تتخيل هذا الرقم، يعني عادي 6 مليون سائح. احنا كان قبل ما يوصل الرئيس السيسي للتولي المسؤوليه في 2014 كان بيجي لنا 30,000 سائح، يعني حاجه كده مولد صغير في قريه صغيره، يعني حاجه ما ولا تحسب. النهارده داخلين على 500,000 سائح، وان شاء الله في تقدم مستمر ان ابتدت يعني التعاقدات تزيد، وهم ليهم برامج خاصه لاماكن محدده، هم منظمين جدا، رايحين على برامج محدده للاقصر واسوان او الغردقه وشرم وحاجات كده، او الاقصر والغردقه. لكن الميزه في السائح الصيني انه انفاقه بيوصل 3 أو 4 أضعاف السائح، بيسموه سائح نزيه. بالظبط كده. فما بالك بقى ان احنا كمان رحنا بقى لمصادر تانيه ما كانش بيجي منها السواح اصلا، اليابان وكوريا الجنوبيه، ورايحين كمان لامريكا اللاتينيه. نعم. يعني شكل السياحه رايح الحمد لله، وعشان كده بتيجي الضربات اللي من هنا. انا اتوقع يعني ان هم رجعوا عشان ان هم كده هم قاطعين السياحه، ما يقدرش يطلع قرار بمقاطعه السياحه وهو مقاطعها، لكن يطلع قرار في لحظه مناسبه لما يرجع. وانا راجع كده كل قرارات اللي صدر فيها قرار بمنع السفر لمصر، هتلاقيها كلها قريبه من مناسبات وطنيه مهمه، يا اما داخلين نحتفل على 6 اكتوبر او عندنا مناسبه كبيره بنحتفل بيها، او في افتتاحات مهمه وتلاقيهم قبلها بكام يوم راح مطلع لك القرار وقادر انه ينكد عليك، او عايز يعني ينكد عليك، او في قرارات مهمه من دول تانية بالسياحه لمصر، فهو يطلع قراره للشوشار على القرار اللي صادر من دوله تانية. فانا يعني بصراحه لا اثق في الانجليزي. طيب الشائعات يا استاذ، وان شاء الله ربنا يغنينا، يعني اهلا وسهلا باي حد لكن ربنا يغنينا عنهم. يعني الشائعات عندنا كتير، هم طبعا طلع اشاعه غبيه كده وسخيفة زي إشاعة الرز البلاستيك. والله إنه إحنا بعنا محمية نبأ في جنوب سيناء، وطبعا ده يعني ده إشاعة اللي طلعها غبي، لأنه أصلا دي محمية مساحتها 600 كيلومتر فيها 130 كيلومتر جوه البحر، فمش عارف مين اللي ممكن يشتري. يعني ده 600 كيلو يعني قد غزة القطاع كله مرة ونص، غزة دي 380 كيلو يعني أكتر من مساحة غزة مرة ونص، مين ده اللي يقدر يشتري دولة يعني يخش؟ فطبعا إشاعة غبية. ومصر هذه محمية من سنة 90 من سنين طويلة، وما فيش حد بيبيع محمياته يعني. يعني ظاهرة صحية. لكن في إشاعات تانية طبعا حاجة خاصة بأن احنا استوردنا قمح مسرطن غير صحيح، والإشاعة تستهدف يعني إفساد العلاقات مع ان احنا بننوع دلوقتي مصادر استيراد القمح في جهات كده ليها مصالح في دول معينة، لما انت بتروح لدول تالتة او دول غيرها بتطلع إشاعات علشان تعمل لك شوشرة في الداخل. لكن احنا الحمد لله تنويع مصادر القمح شغالين وماشيين فيه كويس. نعم. فما فيش لا قمح مسرطن، ما فيش لا الغاء للمعلمين موقعهم على الانترنت، وزارة التعليم بنفت، ما فيش استغناء عن عمالة، ما فيش استغناء او الغاء مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التضامن. كل دي اشاعات كانت الاسبوع ده، واشاعات كلها سخيفة، بس طبعا اغباهم اشاعة بيئة محمية نبأل. مقالك القادم استاذ احمد الذي يعني تستجمع افكاره الان ولم يتبقى سوى العنوان لتقدمه لينشر في يعني الصحافة، مقال الوطن على سبيل المثال قبل فيتو، ايه العنوان او ايه الموضوع، ايه الافكار، ايه المنطلق؟ اصل الوطن بتبقى مساحته قد المساحة المخصصة في فيتو 3-4 مرات، عشان كده بيبقى لي قضايا معينة بيبقى فيها موضوعات محتاجة مناقشة أطول. لكن هو في كتاب في فرنسا محتاج يتناقش اسمه أمام أعيننا للصحفي الفرنسي والمفكر الفرنسي تيري ميسان، قايل يعني جايب هو جايب بقى أدلة يعني. وفي حاجة تانية بتكلم عنها في الكتاب مش جايب أدلة، لكن فيما يخص الإخوان جايب أدلة إن هم طليعة القوى الاستعمارية في العالم من ساعة تأسيسهم، وجاب طبعا وثائق ومستندات، فالكتاب يستحق النشر في مصر. فأنا مش شايف حد يتكلم عنه ولا يعني نقشه يعني. أنا شايف إن هو يعني رجع صدى لسر المعبد لدكتور الخرباوي. طبعا الدكتور الخرباوي سبق، بس هو متكلم عليهم على مستوى العالم كله. رايح من نيويورك لميونخ لفرنسا لأماكن كتير. يعني لو حد جاب الكتاب ده في أي جامعة مصرية أستاذ أحمد ونقشه مع الطلاب، بعد شوية بتروح المدارس، ده بيعمل وحده برضو. طبعا حاجات كتيرة بتفوتنا يعني. البي بي سي دي اللي عامله لنا اللي بتستهدف مصر، وأنا مش فاهم السبب. أنا نفسي كتبت وقلت أنه مش عارفين اللي خلاهم يفضحوا الإخوان بهذه الطريقة، قايلين أنه هم اللي كانوا بيكتبوا، المخابرات البريطانية هي اللي كانت بتكتب بيانات الإخوان في الستينات ضد مصر، وكانوا بس بيجيبوا اسم الإخوان ويحطوه على ويقولوا الإخوان أصدروا بيانه هما في خارج مصر وهما في المنفى يعني. فدي فضيحة، وإن هما استخدموه في كل المعارك ضد عدد من الحكام الكبار، ضد هنا عبد الناصر وضد سكرنو وضد كذا زعيم تاني، وكانوا بيقولوا هما اللي بدهم التعليمات. مين اللي قال هذا الكلام؟ مش إحنا، البي بي سي يعني. البي بي سي بتاعت المخابرات البريطانية، أي لأن المخابرات البريطانية كانت بتوظف